بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الفقهية لا قريت شواردين لو درست كمان تواونا كدوانا بك أحكام لا يؤثر فيها النية بدون تلفظ باللسان فروارانيك حكم تمان بكل يبدأ فروار فروارانيك كوام نیت کاریگری تیانی هیچ باندوره گناه کن نیتی ببی اوی که تلفظی فی بکی بزمه یعنی تنیا نیتا که مجرد نیت دهبید هیچ باندورو کاریگری کی وانی و تأثیری کی وانی لاشتا مثلا لو طلق شخص او وقف او باع او اشترى او اراد غصب شيء في قلبه لا يكون مطلقا ولا واقفا ولا بائعا ولا مشتريا ولا غاصبا انا اما كما كان زور هندانه هلا داينا اگر كسي طلاق بدا لدلي خويا لدلي خويا شنو قلت طلاق يا وقفك وقف وزن شي ورستا وكل ورستا مثلا من انا باقي كي جاء او باغ ورستا يبو طلب ديني بو فقير وهجاش فقد لدلي او باع لدلي خويا اشتك بفروش الله يعوام موبايلك مفروش بفلانة او اشترى اشتك بكره او هذا غصب شيء في قلبي لدلي خويا نيتي ويكركا كابلا بشتكي هي ام بزور لي زوتكا بس يعني بزور سندني شتيك لك سيد بوي بكاتا ملكي خوي لا اكون مطلقا ولا واقفا ولا بائعا ولا مشتري ولا غاصبا حيت كامل لم حكم انا لم فروارانا نابي دانا بزي تسر كابلا نطلاقي اكوي نوقفي كردوا نشتي فروشتوا نشتي كريوا نغصبي كردوا حيت كامل مينينيا اثرينيا خلاص لان الاحكام الشرعيه فيها لا تترتب على النيه بدون القول والفعل كفر وارا شرعية كان لما ندا تنيا بمجرد نية ببي أوي كوتاريا كردار بدوايا بيت تأثيري نية يعني نيتك تأثيري نية وهيش تيك بدوايا نيتك أنا مجرد القول ينقسم إلى قسمين وتوقسا أبيت دوبش صريح وغير صريح باش يقول راشكاوة كل يخوان الله نتسورو بيسكندا وغير الصريح باش كان ناراشكاو ناراشكاو يعني ويك ان يعني ان ما نادار ديوار بتومو باسار جوت بيبي اوا فصريح منها لا يحتاج الى النيه بوشي يعني بوشي كابرا بوشي مثلا في وشتي بنيه شو كان نيتي تاهين بكين اشكالات الروات مثلا بونو منا كابرا مملوك كا قال كابرا الله يشتيكم والله نيتي فروش من ابو هاد شوخيم كله شتكان تشيين اشكالي قوره دروسه كان كابر طلاق بدا دوي ما نتيتو بخوان نيت منوج من طلاق من موتشون وكما كيتش ناكري يعني نبروي ابي شد منضبط يا للشرع من انضباط ابي منضبط يعني قاعده من دوي تابت واني نسو استفاده اللي بكري نخلل يو كلبري كبكي بالكي وكابر اويك مثلا لفظ صريح وقلت طلاق كذا قبل طلاق باش نهي طلاق كوتي او اعتقتك يا مثلا برديك يا بلا ازادم كردي او بيعتك هذا والله امن في فروش يقول والله ليم ليم كريب ولا غيب داتي ونغي لي ورب كريت او اشتريت منك هذا امام لي كريت او وهبت لك هذا امام في بخشيت او وكلتك لهذا الامر واتم كريب وكيل كام كاربك بوي فلان كان جنب بوب يعني جنب طلاق بدي كريمان بوب كي فلان كي بيمان او اقرات لك بألف كرب الله والله دي اشارمك هزار هزار بلاموي مديوني توم قرزاري توم هزارة بلاموي إقرارك أخوي أو أعطيتك إعارة يا أوشتت في أدم بعارية أو ماشيني من بوا بعاري عاري أخو ماجن أمانة ولي لفزقا خلاص بلاس وتم أو وكلتك لهذا الأمر أو وكلتك شو وكلتك أو قذف أحدا يعني تومتي دان بي سي بدالك كسر أو حلف بالله بأخواسي فيكون مطلقا ومعتقا وبائعا ومشتريا وواهبا وموكلا ومقرا ومعيرا وقاذفا وحالفا همي أمانة دع بجل السجن طلاقي أكبيت بعدك أي أزاد بيت اشتكي فروشتوا اشتكي كريوا بخشيويتي وكيلي قرتوا إخراري كردوا عاريه داوا تومتي داوا سوين دي خواه هموي ثابت بيلا سر وكو قالوها لأمانش كفر كسي كفر بكا فرواري كفر بسريع دا أبزيد ببيع وبيجي والله نية منو كفر جونك أحكام شرعية مترتبة لسرشي لشرشتك الضبطك ريدا ما نازل دل كابراتشي هذا الإسلام يحكم على الظاهر ولا يتولى السرائر نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر وغير الصريح منها يختلف في حكم اللفظ الواحد باختلاف القصد بلام أوانيك ناراش كاوة لا تاو يعني كناية عربي حكم فرواري لفظك يق لفظ بجويري قصد نيت نياز نياز وكل يعني نيت جوازيه كما لو قال أبيع وأشتري وأقف هذه الدار للمسجد وأجعلك وكيلا وأعطيتك إعارة فإن قصد بها الحال ينعقد البيع والشراء وتصير الدار موقوفة والرجل وكيلا والشيء معارا فإن قصد بها الاستقبال لا ينعقد منها شيء أبيك أبرابلي أفروشمو أكرم أم مالا ورستاي مزقوتكم يعني وقف أو تو أكم بوكيل أمت في أدم بإعارة في أدم بفعل مضارع الجد فإن قصد بها الحال أقام بس دي درجة تنجيز يعني فعل ماضي دروس الخبر جاي بو تنجيز يعني بو إنشاء إنشاء فخبين إنشاء الخبر خبر ذنك إنشاء بو ودي تخبر بديك أبرا بلي والله مالكم وقف كرد أقام منظوري خبر بيت وش تك احتمال الصدق كده ولا وقف مكرمة بس يوتك يعني وقف يا بوخوا أوا بس خبرناك أجل ما بس درجة بيت بيع شراكة دا مزرفي وما لك جبت وقف مزجوت كبر جبت وكيل شتاك جبت عارية فإن قصد بيه الاستقبال لا ينعقد منها شيء شو كان صريح نية ها أجل ما بس آيان دبيت هاتيار أما هيك كان منعقد نابيت نعم لو استعملت صيغ الماضية ينعقد جميع العقود أجل شوي فرماني الرابردو بكاربيني الرابردو جوزشتا فعلي ماضي بكاربيني هموي قريوان دكان دا مزريبي هموي منعقد ماذا؟ لأنها صريحة في العقود المقصود بها الحال شكا وانا صريحا راشكاو بو اوه دانجان قال بيعتو توا القاعدة بعته اشتريته أظن بعتك هذا الجوال بعتك هذه الدار أما أظن في فروشت فيجي أقبل طول أقام بيده هنا أو دامت تو أما بجن أبيعك بيده فروشم أقام ما بس ينوي إخبار ودنا أقام ما بس إنشاء يعني أو ما بس موسك في فروشت أو دامت تجشتي صح فعلي ماضي مضارع فروشتم افروشم لا يا منظور مثلا حاله قوي نغي دياره استقلاله بقى ماضي لا بردو گذشته گذشته گذشته صريحه العربيه صريحه حاله قوي نو نانا لا فعل مضارع حكميني ماضي دا مزريت صريحه ماضي وحال نا ماضي وحال اجي او فعل مضارع كتبك يا بي اقرب كابرا نيتي استاويته درجه بيت اما دا مزريه مملكه تو أقول ما بس لي أوتانا خبر بقى بيجي من نية مكة بياني أو معلومة بفروشم يا أو كاربكم أو خبره هيجي في دانا ما زين شو كارجيش أنا قوم يا العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني لا ما ملكانا لقري وندكانا شرط كيا معناه اشتكي نلفظ ساختاري كلمك مباني جمع مبناس ديستاري كلمة كتشيوه الوشا كتشيوه شون دروز بيت اوانيا بلكم معنى شو معنى اقاني وما بس دي كابراتي معنى القاعدة عند حصول العقد شيخ مطلق لي جمع العبرة للمعاني للألفاظ والمعاني عقود اكريت اكريت اخر عقود للا ما قيد ما قيد مثلا بوم معاملات يعني هر معاملات اسا كابرا بيجي مثلا لما معاملات تو تماشي قصدو كاركك كابرا ما بس دي بو كديرتي ما بس دي بيتشيوه و چی اگهنی معنای اوشت چیه معنای وگو که اولا بیجا من امتا انتا پی ادم حال یه بی آر با بشن خواسته نیش حال با ایسا که برای جا او کنشکو پی ادم او جا او من قبولم کرد اگن وقتی اما ایسا لرای جا پید ادم خب پید ادم منظور چیه حال که من نیه کرا ولیه گره منظور یا معره کم لیه معنی کم نیست. دیگه پیاد آدم پیادان با معنیه ولی معنای کیچی؟ بل إنما ينظر إلى مقاصده من الحقيقة من الكلام. ما بستي حقيقة حقيقي سيكاني وانشي لقصك أو تماشاك. عند حصول العقد لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد. هذا كابلا باس يقول أيوة السربازية يوم كاتي خوي الزماني شا شا داوتي كابلا يكبو السربازية يقول ما كرد من متي كابلا يجي سرباز بو ساعات ونظم شي كابلا يجزي وان ساعة ساعات يجي كابلا داينا ودزي بتي لتاقك دو يوتي أمان شاعتين سكاتي أنك دي كابلا يجي تربو أو فارسو أي نسي وتي يمش بانا بيج مثلا نسيسي دزي وتي نا بنسين برداشتا ماضي يمي ساعات إن بابارا برداشتا تو جای بردن برای قاضی دو تی تی مشکلی که دوالت کاری خرایی نکرده برداشت حالی گرفته خوب اشکالی نیست. اما سپاسی شیپا. اما بابا دزیه دی نه خود میشه برداشت. تی خود مم گیری داره لوسه که که ابرد دزیه دی لوتاکی که ابرد. آواه یعنی اگه گیر دیل مین ولی ما بست پیشی حالی گرفته آخه مچی حالی گرفته. مفهومی. آه جای ما پیشین بازی باوشه. برای کسی چیه که بازی باوشه که. بیم دیگه کاتی خوی که ابرد لانگری دموکرات. بنای قاری الیاسی الیاسی قاری الیاسی لگال کابرایا که بنای ابراهیمی نازم کی ناو او کومالا هر دو کان لسد دموکرات او کومالا مناظره هم بود ل مدرسه ها مدرسه گانی کابرایا گو فرادی ناو فرادی نام کی بشر چوب هندره او کابرایا شر چوب هندره هر سی انسان هندره او که من منال بم ایت لسم ما هین یکو خلاصه موضوع اکو نگره نتیجه ام قصه رو او قصه و دوای و تی کابرایا کومالا و تی اما یو پیلانتن بم گیرم آشته که آواه تو آن آرزو هاتی ما کبره به رکرای کیه سازمانی کیه حزبی کیه بیش تو نفره چون پیلان لبران بری اجیار بره کدیه بعضی کردن موشه حال دیمی بعضی کردن موشه خب پیلان با نفرش اجیار دری و با پیلان یعنی مؤامره توتا ما بستم چیه ما بستم بعضی کردن موشه یه بتو بناری با ما بستو معنایش تک چیه آم گرینگا گرینگ آوانیه وشه کتیه دروسه باشتر اوه کتو وشه موزون یا تو سنجیده یا تو رکوپیه کتو هر وشه ایل جگه خواه بوده از دو جایه ما گیره دنی لوشتان بلام اصلو بناغه چیه اوه که ما معنه و مبستی کابره و قصدی کابره لبه کار برنی اوشه ها چیه بو اوه امعنه قرینه حال بل انما ينظر الى مقاصدی من حقیقیتی یا حقیقتی من الكلام الذي يلفظ به عند العقد بو کو تماشه چیه کن تماشه مبست حقیقانی اوانه کن لو قصه که كابرا لكات أخذك تلفظي بيك لأن المقصود الحقيقي هو المعنى ما بس الراس تقيني كابرا تشيه أو معنى يوشكس للف نأخذ يوشك ولا الصيغة المستعملة نأو شوازي وتارو قصيك كابرا بكاري إهن وما الألفاظ إلا قوالب للمعنى لفظ يوشا قالب بمعنى قالب غير لكن دان ديان بو معنى بو معنى بغين الأمثلة نمونة نمونان بينه أولا لو اشترى شخص كتبا وقال لباعي خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن فالساعة لا تكون أمانة بل هي رهن ناسيك أقل كسك كتب كتبانك بكرة لكسك بلتا كابراي فروشيات بي بيشن أم ساعة با أمانة بيللاتة حتى وكم من باري كتابة كان أهيانم بوت أم ساعات أبيت أمانة ها؟ نا نابت أمانة بوتي شونك الليرام معناي أميجد وأمانة دامتيو نية أمانة نية بلكم ما بس بيتي يا ما بس بيوتا بيتا زمانتي أو أمبولة كبيرين فبي يضح نيج نوع الزمانة بل هي رهن وله أن يبقيها حتى يستوفي ثمنه بلكو أما بيت الرهن قرأو كابراي بايع مشتري بوي هي أو ساعات لا يخوى به اللي تو قلي داتو حتى وكو بولك يخوى لكابراي كريار أثانية لأنه لا عبرة في العقود للألفاظ بل للمعاني المقصودة بها شنك لا قرأو عنده لا عقدة شرط لفظ نية بلكو شرط شيء أو معنى يعني كابرا ما بستيليتي ثانيا لو قال الشخص وهبتك هذا القلم بعشر روبيات اگر كابرا بلي والله ام بيانوسات بي ام بيانوسم بي بخشيت بدتمن مثلا روبيا بوبلي هنا بلا افغانستان ها يا هند افغانستان شو روبيا جوازه مال افغانستان ها كل انا افغانينا باكستان باكستان بولي باكستان روبيز ها يا هني هندستانه روبيز لازم ولا اه بقى حاجه مشكله يعني هاي هركان روبيا ما اذا بيش دينار بل تمن بل دولار دولار يجيب على بوتر فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبه اما هذا شيء اقول بيان بخشيت ام قلمت بي ابخشم بدا دولار بدا دولار نبي ام موبايل مثلا ام كتابه شتيقه قيمه جيبه وانيا اما بخششه يا فروشه يا ماملس ماملس شنك مقابل اوه اذا مامله لانه لا عبره للالفاظ بل للمقصود المعاني بس وشم هنية شرط نية بلكو معناه شرط تخصيص العام بالنيه مقبول ديانه لا قضاء اماش بني شجر المجموعي او قاعده تخصيص وشيك عام بنيت لروي ديانته يعني لروي كابره بيني خوي وخا مقبوله قبولك لو افجر دي بلا من روي قزاوتي وانا شو تخصيص عام بنيت مقبول ديانه لا قضاء العام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد عام تيا همو لفظك الفاظ عام الذي اسماء موصوله وكخوي لفظك دالك بيقول كل جميع أمانة جميع لما لدينا محضرون وكلهم آتيه يوم القيامة فرد أخي لفظك دالك على السريع يا مثلا نكرة في سياقي شرط نهي نفي نفينا شرط نكرة في سياق نهي ونفي نفي استفهامه شيبو شرط الخاص كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد لفظ خاص يا اوسانك دان لا بو معناك جلك او بتاك وكو والله مثلا بون منزي وكو علم مثلا اسمي علم يا وكو مثلا بون منا عشرون لفظ الفاظ عدد عدد لفظ عدد يا خاصة يا عامة خاصة نخل عامنية بعد الله تقال لسل شن فردك ولا خاصة لبراي محصورة كعام محصور نية وقت اخوي غرفه مي وكلهم اتيه يوم القيامه فردا محصوره يعني بيجي زيد و 20 كسه دكسه 1000 كسه يوم مليون 2 مليار ده نه وكو حمو كسه ك انسان ده اطلاق كره لسريا شمول يا اخي كون الامثله من حلف ان لا يتكلم احدا ثم قال نويت زيدا فقد يحنث قضاء ولا وعليه الكفار كذلك قسمي خواتي سناكم للي هيك كذلك دعاوتي والله ما بستم لزيد بو لروي قضائي وأقل ها استفتائي لتوكل يجي شي يجي سيوناك أكوي ولا كابرا بيني خوي خوا راس قال بيني خوي خوا أتواني بيجي سيوناك أكوي خوي بو خوي لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فيقع الطلاق على جميع من أتزوج وإن قال إنني نويت من مدينة كذا فلا يقبل ما أبدل رأي أحناف ها وثمان طلاق الزواج كابر طلاق قبل الزواج شيء طلاق كي ناكي أما أجا بيجن رأي حنفي بقولين كا أجا كابر أوتي هرجنا بيخوازم طلاق كيودي أكيد أوتي هرجنا كأي خوازم طلاق كيودي طلاق كي لسه همو واني كبيخوازه أكيد أجا نيتشي بمنزلي لما خم بيجي لفلان شان وأنا من الرجاء في سر فيال كل ما شان شو زانم جوان رو أمريكا أوروبا العراق هركي اگر مستی اویته خوی بو خوی بینی خوی دیانتن ناکی ولی قضاءا ناکی اما الخصاف رحمه الله يقول ان تخصيص العام مقبول قضاءا اذ اما تبلا احنافا جاء تخصيص عام لروي قضائي شو قابل قبوله فلا احناف لو تكلم غير زيد وكذا لا تطلق الا من مدينه نواه قالت المالكيه والحنابله النيه تخصص اللفظ العام وتعمم الخاص مالكان وحنابله اول نيه لفظ عام تخصيص زكاه وعامش خاص الشيكة تعميمك قالت الشافعية النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص الشافعية قال الله النية لسينا لفظ عام تخصيصك بلان خاص تخصيص ناك بو نازاني إذا تكابرا بيجي مثلا بقول من لفظ عام تخصيصك الله قسم بخوا خوراق ناخو تو بيجي والله ما بس من قوشته وانيا اما نيتك قبول يا قبول يا قبول خوراك مش تيجا قريتو غوشتي جا قريتو ميوجا قريتو اقا ودي قسم بخوا بونو مونا غوش ناخون لا ودي والله ما بس نبي حتي خوار دمانيو لا الشافعي كان جنتي نا تخصيص نعدي الله خوش يزكر يعني والله هذا بنسى نمنا نمنا كافية نمنا بينينو أنا بيجي والله هي الكناخو هذا يبي أما طبعا هي الكناخو مو هي الكيل شمولة كاد أقول دي والله ما بس نبي هي الكيل معمرو يا هي الكيل مثلا بنمنا كوترو هي الكيل بخو قابل قبوله نيتكين لروي هنا كويجي لراي أحناف يجنا لراي أحناف يجنا شو أحناف لما كمل لما سري قضايا أنا مبدأ مذهب أبو حنيفة أكثر قضاوات الفكرة العالم الإسلامي شو كم زورق لخلفاء الشنكوتين مذهبي أحناف متى بد خلفاء بني عباس بني عثمان إذا في منطقة خلاص فرق جاري أبو كبر الشافعي مذهب هذا من جماعة سلاجقة شافعي وإن منطقة فريان دارس مذهبي شافعي وهروها همو مدرسة كان دارونا مدرسة نظامي نظام الملكة كخو الشافعي مذهبوها ليش تزي وانك الشافعي مذهب خو بمعنى تاني بوان شنو تشينو جازي ده وانا جين قال وليت الزور من نظامي كان يدانا مدرسة نظامي هو ك مامي كينا مامي غزالي وهروها جويني وانا زور من نظامي كان تدرسين جالب روا بس يو كان فيجن قضاء عنه ثم وجهي هز قصته لبره مسائل مثلا بونو من اروات بابي مثلا قاضي نوع الزيركي وعلمي تايبتي خويغر ويخلق بناسيت زمانك ودينداري خلقش وازعي ديني واوشتانه شو كان ناكري هركس اذا بونو من قيم كثير قد الطرق الحكميه وعلم نواكي الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه بس السياسه الشرعيه اذا اقر هر بظاهر حكم كي زورك حكم خلق فوت بون ملم لم تشاركوا معنا لا ويجا كابرا باخي أبو ردني كابرا هذا لاي قاضي لهلا إيران مثلاً قاضي قوي قاضي قراره وشرح حكمه يتنازم يكني أنا يكني لا هذا لا قانون لا هذا وبيني خوان رقاه يا خلق أجر بزاني شو تلا تيار مثلاً شهادتي هس نوالا شهادتي مني شهادتي هس كذاتيني شهادتي بيجا وخاب بعدين برم شهادتي مم كابر لحد يأخلتوا شتى جزء ل أمريكا بيجن شيء برنامج حفظ الشهود برنامه کس که شاید کان آپاریزم چونی پیگان کیان شاید یه لام دادگا دوایی او منظمه او رکخراو او سازمان اروا او کابرا آبان بر شاره کیتر نه او نه ریشان و حموض تکان آگورن لشون که کیتر کابرا دزدی بله برای نکوش ریت کابرا یه لام نکرده سریش تو آنها حقی خود نافوتی مثلا اولی که لعین کان دوم اول قاضی خوی زلم بید که کت و امکت و متهمه هم لشون خون تحقیق کم دو نفرانیم یا خون تیم جلوی قاضی خوی هين بو مثلا بو نمنا كابرا بو ليك لوانا قاضي كان كباس كان زماني سلفا كابرا شوناي دجلة خوش وردو هنا كي تبيش دزمالك يبو دزمالك يبو مثلا جوان ورد سوزو وتي من خوم هنا كلو دزمالكم دانو شو مثلا هنو هاتمو دا كابرا يقلو لها دزمالك سوري بو آنا دزمالك سورا غي لامنا دانو دزمالك سورا غي بردو هنيه هاتنا لي قاضي وتي دو شهاد يزو تينا وتي دو شهاد وتينا بعين كنتي شهادن بو بير شانه بو هاوري ش قجان شانه قجي شانه سيدن شي او يعني وا دزماله سورغه هيني او شانه هيني سور دزو شانه گس كه امينتو لسري كابرا شي حد دروتي هم سورغه هيني تو سورغه هيني تو ونه كابرا ادعاء كر كه قره پول نه هيني كه او انا حلي گرتو يك يعني مثلا نوع كاري تريبو يك يعني رون فروش هاليبي رون فروش هاتن برای قاضی و چی اما پولی منیا برد. اولیشی نپولی خواهمون ازم دلیلی نیا عاد شاید و بینه و قاضی چی پول هم بیان کنه. خسته نیا. خسته نیا سریع چی چور. قاضی گه اینی رون فروش کس. اگه این تو یه چور نه. مخوی رون فروش دزی آرون هم کی نه ده. قضا و نوع هنر فن تکنیک. ابی امانه بیه. دوگی نه حق خود زور فوتی. ابی کار به تحقیق که کجا بذار؟ ام کار و متهمه. ام هم که پنیدات و عالمی خواهد خشته وقت مشهور بود ایتر مگر بینه گرگا بیزی چی نه اول کل امر ما بود چوب هنده گودرز مثلا یا هیتب هیتب اینا یا هیب هدایا پیوسته که بیزی تو اما عالمی خوا از آنی و بابای خوا چی شاید یا کد دزه دیتر اما قاضی به بیگریت وقتی یه جاد دزی قومیا تو نه بیش ولایم حسب ظاهر قانون حسب ظاهر حکم کار که وایل شرعی شود برای خرائنی تو بیا بخونی تو لبرای مسئله قضاوت شده که هینه یعنی هنری که باید جاری وای مثلا حسب ظاهر دو جاری وای حکومت که جاری وای به خرائنیش بخونی تو ولی اصلا تو پیش تکان بودن بود چون که اما دور کوتی نتو لقضاوت شرعی حق زور هینه بی و همه مارا ونیه تو بنویسی اما قا قانون هو بيشرع نزلية قاضي غير شرط حكم بيقات هناك لا إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.